إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعل الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة بعد طول انقطاع مع كتاب جديد في مشروع الألف كتاب قبل الممات، ورقم هذا الكتاب 43. هذا الكتاب هو 43 من هذا المشروع، والكتاب هو لحسين أحمد أمين دليل المسلم الحزين. والكتاب الذي عندي مطبوع معه كتاب آخر، وهما كتابان في الحقيقة قد نشرا على أوقات متفرقة. الكتاب الثاني حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، والكتابان هما في موضوع واحد. والكتاب الأول وهو دليل المسلم الحزين يصلح مقدمة إلى الكتاب الآخر وهو الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية. هذا الكتاب أيها الإخوة الأحبة عليه أو للدخول إليه تكون منافذ عدة، لكن ابتداء نريد أن نضعه في سياقه التاريخي، ولماذا يكتب هذا الكتاب، وما هي منطلقات أصحاب هذه الكتب ومن أمثالها هذا الكتاب ومن بعضها. الكتاب تعرفون أن موضوع تطبيق الشريعة قد أخذ حيزا واسعا في الحقبة الماضية، وخاصة بموضوع الاتجاه السياسي، إذ انطلق نحو هذه القضية مسلكان. المسلك الأول هو مسلك الإسلام السياسي كما يسمونه. لا أدري في الحقيقة، أننا مرات قد نقع احنا في شرك العبارة العلمانية، يعني مثل كلمة الإسلام السياسي، هذه بلا شك أنها عبارة علمانية، وقد نقع فيها لسطوتها ولقوة انتشارها، لأنه في الحقيقة الدعوة للإسلام. ولكن لما يريد الخصوم التفريق بين الأمة فإنهم يرفعون شعارات متعددة من أجل تحقيق هذا الغرض وهو التفرقة. يعني الذي لا يدعو لتحكيم الشريعة هو كافر، يعني الذي لا يتبنى أنه وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في حياة الأمة ويرى جواز العمل والتحاكم والدعوة إلى غير الشريعة هو كافر، ولذلك هي دعوة المسلمين جميعا. لكن مرات للأسف هذا الغلط ينتشر حتى يصعب على المرء أن يوصل فكرته إلا من خلال هذا اللفظ، هذه مصيبة وطامة. يعني مثل الآن حاولوا كثيرا، وإن بقيت في أدراج الخطابات الأكاديمية الإسلامويون تفريقا عن الإسلاميين، بالرغم أن كلمة الإسلاميين كلمة صحيحة، كما سماهم أبو الحسن الأشعري مقالات الإسلاميين، يعني كلمة صحيحة نسبة للإسلام، وإن كان القرآن هو سماكم المسلمين. والإسلامويون بلا شك يقصد بهم أصحاب الدعوة إلى الإسلام، تفريقا لهم عن عموم الأمة الذين هم يتبنون الإسلام فطرة دون معرفة دقائقه ودون الخوض في حروب الإسلام، لا يهتمون أن يخوضوا مع حروب الإسلام التي يعيشها الإسلام ضد خصومه والمسلمون ضد خصومهم. فهذه عبارة تنتشر يعني في أيامنا هذه، فمرات المرء يضطر أن يقولها من أجل اقتناص الفكرة بسرعة دون اللف والدوران حولها. أقول في لما قامت الثورة الخمينية وما قبلها كان هناك انفتاح إسلامي بعد أن سيطرت النظم الأحادية أو تسمى سياسيا بالشمولية، وكانت تقصي وتقضي على أي دعوة إسلامية وتعدم. وبلا شك أن الإسلام في دعوته انحسر إلا من مشايخ وعلماء هنا وهناك، ولكن الفكرة القطرية والقومية واليسارية سيطرت على عموم الأمة. فلما بدأت الدعوة إلى تطبيق الشريعة ضمن ظروف قدرية بلا شك، لا نريد أن نخوض فيها. يعني مثال ذلك، يعني البعض حتى الأستاذ محمد قطب يعترف بهذا، بأن السادات قوى التيار الإسلامي. يعني يعترفه ويقول توافقه وتخالفه لا يعنيني أنا ولا لا يهمني أنا، هذا في الحقيقة لا يهمني أنا، بالنسبة لي لا يهمني أنا. هذه دعوة يسارية قبيحة وحقيرة، هم يريدون السلطة ليقضوا على المسلمين، ولما يأتي أحد الناس كائن من كان فيسمح للناس أن يصلوا، فيعتبرون أن هذا من معادلة الاتفاق بين الإسلام وبين الدكتاتورية، أو بين الإسلام وبين الظلامية، ومع أنهم هم أكبر الناس ظلما وأكثر الناس دكتاتورية. لا يوجد في تاريخ الأمة المعاصر أكثر دكتاتورية من اليساريين، لما حكموا ذبحوا المسلمين وملأوا بهم السجون وقضوا على أي بادرة إسلامية. فأنا لا يهمني في الحقيقة أن أقع أسيرا لقضية أن السادات مثلا فتح للإسلاميين الدعوة، شكرا، لماذا لا؟ يعني هو يريد أن يستغلها من أجل القضاء على اليساريين، وليكن، لا يهمني. القضاء على اليسار هو جزء من معركتي الإسلامية، كما أنها جزء من القضاء على العلمانية بكل أطيافها الرأسمالية وغيرها. يعني هناك تشنج واضح عند المسلمين ينبغي أن يخرجوا منه، وهو ضربنا بقذيفة العمالة عندما يأتي الإسلام ويستغل ظرفا من قاعدة التدافع الوجودي. يعني الآن من الذي صنع المجاهدين؟ قال أمريكا صنعتهم، والكل يطبل عليه وأصبحت كأنها الحقيقة في داخل الإعلام. لماذا؟ قال الذي صنع المجاهدين هي أمريكا خلال حقبة الحرب الأفغانية. هذا غير صحيح، يعني هذا كذب، ولكن لا يهمني، يعني لا يهمني حتى لو كان هذا. لماذا؟ يعني الإسلام هو الحق، ولا يوجد في الدنيا إلا قاعدة السننية. يعني لا يمكن لك أن تكون وقد أطبق الوجود على قتلك، لا بد أن الله عز وجل إذا أغلق الناس شيئا من الأبواب فتحت من أبواب أخرى، وإلا نخوض على الإسلام. وإن كان في الحقيقة المرة الوحيدة في تاريخ الإسلام الذي رأيت أن الإسلام أغلقت عليه جميع المنافذ بعد ضرب أمريكا لأفغانستان. فالحقيقة التيار الجهادي لأول مرة في تاريخ الإسلام يعاني طائفة من أهل الإسلام أن لا يقبلهم أحد، وأن يطاردهم كل أحد، وأن يحاول استئصالهم والتقرب بدمائهم قربانا لأمريكا كل أحد، يعني حتى الشعوب وحتى الناس وحتى الجماعات الإسلامية. يعني هذا ظرف أنا لم أشهده في الحقيقة، لا أعرف في التاريخ أنه قد حدث، ومع ذلك فإن الله عز وجل أوجد من الفجوات وأوجد من التيسيرات التي هي من المآل ما نعجب منها وما نستغرب منها. القصد أنا لا يهمني هذا، لا ينبغي أن نقع تحت إصار القذيفة الدعائية ضد من خصومنا أننا صناعة الغرب وأننا يلعب بنا. هذا كله أكاذيب، هذا غير صحيح. لا وجود في هذه الحياة إلا نظام التدافع، والله عز وجل إذا لا يوقع شيئا في هذا الوجود إلا على قواعد السنن. وبالتالي إذا أنت وجدت فجوة في حديث أسامة في صحيح البخاري، حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإذا وجد فجوة نصة، هذه قاعدة الدين، هذه قاعدة الحياة، علينا أن نفهمها. إذا وجدت إيش فجوة إيش نصة، يعني وإذا ضاقت به شرقها، أخذ لجامها وشد لجامها منعها من المسير. فإذا وجد فرجة ماذا أطلق لها، ما من نص هو يعني أطلق لها العنان لتمشي، وأنت هكذا. فإذا وجدت فرجة ليفتح لك الباب كائن من كان افعل، ولا تخاف أن سأتهم بالعمالة وماذا سيقولون. موسى عليه السلام هذا نموذج رباني، تربى في قصر فرعون، هذا من أجل الدلالة لنا أنه لا، أنك عليك أن حيث وجدت سبيلا لحياتك ولدعوتك وسبيلا للخير فلا تتوقف. وإياك واتهام العملاء، لأن خصمك لم يرحمك، سواء كنت قويا سواء كنت ماذا ضعيفا، وهو لن يرضى إلا أن تموت، لا يرضى إلا أن تموت، بل لا يرضى إلا أن تموت في سبيله، لا في سبيله. الروس يتهمون الأمريكا أن أمريكا هي تقوم بحماية الجماعات الإسلامية، والأمريكان وعملائهم يتهمون الجماعات الإسلامية أنها تعمل خادمة لروسيا وهكذا. أنت عليك أن تفهم أن لك دعوة، وحيث وجد سبيل لهذه الدعوة عليك أن تمشي بها فقط. هذه مهمة جدا في هذا الباب، علينا أن نربي أنفسنا وأن لا نخضع لدعاية الخصم، علينا أن لا نخضع له، وأن لا نرسم خططنا من خلال دعوته ومن خلال قذفه وقصفه لعقولنا الدعائية، وإلا بعد ذلك نبقى نساق كما يسوق الكلب القطيع. هل رأيتم كلاب الغنم؟ كلاب الغنم في خاصة في إيرلندا، هل رأيتموها كيف؟ هو يمشي هذا الكلب وراء الغنم، فكلما أرادت أن تخرج عن الجهة ماذا؟ ردها حتى يدخلها أين؟ في الباب الذي يريده، فإذا دخل جاء الراعي وأقفل البوابة، بوابة الصيرة على هذا الغنم. هكذا يريدون منا أن يدفعوا من هنا ومن هنا ومن هنا حتى تدخل أنت من الباب الذي يريدونه لك. لا تفعل هذا، أنت ابحث عن مصلحة الإسلام وعمل له. القصد أنه لما قامت الدعوة لتطبيق الشريعة من خلال تيار الإسلام السياسي، عدنا إلى هذه القضية، من خلال الجماعات التي تدعو إليه وتقوم بالتجهيش والتجنيد الأمة له، حتى صارت قضية إسلامية وقضية يعني شعبية. والناس لا الحقيقة موضوع وجود الشريعة كحكم الناس لا ينتبهون له، بل المشايخ لا ينتبهون له. يعني موضوع البرلمان، أنتم يقول الآن الشيخ أحمد شاكر أراد يدخل البرلمان ورشح نفسه، فلان دخل البرلمان من المشايخ ورشح نفسه، ولماذا؟ لأنهم لا يعرفون هذا، لا يعرفون. يعني هذا الموضوع وموضوع تطبيق الشريعة لا يلتفتون له، والمشايخ أيدوا ثورات لا يوجد فيها الإسلام، وهم لا يعرفون أركان هذه الثورات ولا مقاصد رجالها، فوقعوا في الفخ. وبالتالي الدعوة إلى تطبيق الشريعة ما زال ليس مطلبا جماهيريا، انتبهوا. يعني إلى الآن تطبيق الشريعة لو سائل، انظروا للشعوب لما تقوم الانتخابات، لما تقوم مهرجانات، كم نسبة من يطالب بتطبيق الشريعة؟ الآن ليست قضية عقائدية عند المسلم، هي جزء من إسلامه ولكن لم يفهمها على وجهها الصحيح. هذه يجب أن لا يغرنا الكثير من الحالة الذاتية التي نعيشها. نحن من كثرة ما نردد أشياء نظن أنها قد انتشرت في الناس، لا. الآن قضية تحكيم الشريعة للأسف يدور حولها الكثير من الخصومة واللغط وكثير من الخطأ في أذهان المسلمين والعامة، وبالتالي يجب أن تبقى هذه دعوة قضية مهمة. ونحن نرى للأسف أنه لما سقطت بعض الأنظمة الطاغوتية وقام بعض الجماعات يدعون لتحكيم الشريعة، وجدنا حربا شرسة ضدها، سواء كانت دعائية سواء كانت سياسية سواء كانت عسكرية. هذا موجود الآن، ترون لما فقط حكم، لما الإخوان المسلمون أرادوا حكم مصر كيف قامت الدنيا ولم تقعد، من كل الجهات حتى من الدول التي تزعم الانتساب للإسلام. وبالتالي هذه القضية أخذت هذا المسار، هذا البيئة، أتكلم عن بيئة هذا الكتاب. الظرف الثاني هي ظرف الجماعات كذلك المسلحة التي قامت، وهذا الكتاب ألف لما قامت، وقبلها هي قضية الجماعة الإسلامية في مصر وقضايا جماعة الجهاد التي قبض عليها تحت هذه الدعوة، وهي مناكفة ومقاتلة الحكومة من أجل قضية الشريعة. ثم وافق خروج هذا الكتاب ما حصل في الجزائر من دعوة، من انتصار جبهة الإنقاذ ثم الضرب بجبهة الإنقاذ وتحولها إلى العمل العسكري في الجبال وما تبع ذلك من أحوال وأحداث. المهم فهذا هو الكتاب. الكتاب يبحث في ضمن هذه التاريخية، هذه التاريخية وهي تاريخية الارتفاع، ارتفاع صدى الدعوة إلى الشريعة. والجماعات سياسيا استطاعت أن تحقق مكاسب، الجماعات السياسية التي تدعو استطاعت أن تحقق مكاسب، يعني إذا لو فتح، وهذا هو رهان هذه الجماعات، أنه لو فتح بيننا وبين الناس من أجل أن نقنعهم وأن نكشف لهم طبيعة ما ندعو إليه لكانت الأغلبية معنا، لكنها كما ترون أنها أغلبية مسكينة، يعني يمكن حرفها. وأنا دائما أقول هذه الكلمة وأرجو أن تفهم، الفطرة حق لكنها لا تقوى على مدافعة الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، شو قال؟ فأبواه يهودانه، إذن هي ليست قادرة على دفع الخصم. الفطرة حق لكنها لا تقدر على دفع الباطل، لا تقدر. وهذا هو شأن الناس، نحن نقول المسلمون على فطرة الإسلام لكنهم لا يقوون على بهذه الفطرة التي يحملونها، لا يقدرون على محاربة الباطل ولا يقدرون على كشف أخطائه. فيمكن للبيئة التي يعيشون فيها من خلال السلطان، من خلال دعاة الفتنة، من خلال الإعلام، من خلال الرغبات وإدخالهم في الأعمال دون أن يدروا ما وجه هذه الأعمال، وفي المؤسسات ولا يدرون وجه هذه المؤسسات، فيدخلونهم فيهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إلى آخره، إلى ما يعتبر. فالفطرة ليس، لأنها ليست، الفطرة ليست علما، الفطرة هو استواء الشيء على ما هو عليه كما هو. فاستواء الشيء هو الفطرة، التغير هو الشيء الطارئ. فاستواء الشيء على ما هو عليه لا يقدر على الدفع، الدفع لابد له من صلابة ومن بناء ومن علم، والفطرة ليست كذلك. وهكذا هو شأن الناس. ولكن أقول المسلمون على الفطرة، ولا تستمعوا إلى قول يعني دين العجائز، إنما قيل دين العجائز مقابل الكلاميين، دين العجائز مقابل أهل الكلام الذين كما قال الشافعي، يعني حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد، لأنهم الفطرة تحتاج إلى دليل فطري وتحتاج إلى دليل علمي يوافقها، والكلام لا يتوافق معها لا لفظا ولا معنى، لا يتوافق معها. فلذلك الناس يحتاجون إلى العلم من أجل أن يردوا عادية الخصوم. كما أنت الآن استواء فطرتك لا تكفي لرد سلاح الخصم عندما يقاتلك، لابد أن تحمل سلاحا لتقاتله، وإلا فطرتك لا تقدر على قتال من حمل السلاح ضدك، لابد أن تحمل السلاح معه. وهذا السلاح هو العلم، والعلم الذي جاء به الكتاب والسنة. ولو كانت الفطرة كافية لم يحتاج الناس الكتاب والسنة، خلاص هي تفرز الحق. طيب، فهذا الكتاب وضع ضمن هذا الإطار، في هذه الأجواء التي خافت العلمانية على نفسها. العلمانية خافت وكانت تسقط في مواطن، يعني في جبهة الإنقاذ في الجزائر العلمانية في مركز من مراكز القوة لوجودها هو اتصالها بفرنسا، يعني ما زال الفرنسيون يرون أن الجزائر هي فرنسا الجنوب، فرنسا الجنوب هي الجزائر، هي لهم. وكما يرى الفرنسيون أن لبنان لهم، وهكذا. فالتوزيع النفسي ما زال حاضرا. فلما قويت الدعوة للشريعة وقامت الأحزاب وبدأت تقوى ضمن ظروف ما وضع من قوانين ليست للمسلمين، للذكر هنا يحضرني لابد من قضية مهمة جدا، وهذه تجربة عشتها لما ذهبت إلى الغرب. الغرب كان قد وضع قوانين ليست لنا، يعني قضية اللجوء السياسي، قضية حرية الكلمة، قضية هذه ليست لنا، هذه هي وضعت من أجل أنفسهم أو من أجل اليهود. حتى خلال الحرب الباردة إمكانية استيعاب المرتدين كما يسميهم الشيوعيون، يعني المقصود به الذين يهربون من أوروبا الشرقية ويأتون إليهم، وبعض الناس من هنا وهناك يأخذونهم ليربونهم عندهم في الغرب، فهذه فتحت لهم، فجاء المسلمون واستغلوها. فلما وجدوا أن هذا الباب قد استغل لغير ما وضع له انقلبوا عليه كقريش، عبدة التمر، صنع من التمر إلها، فلما جاع أكله، هم أكلة الآلهة، فذلك انقلبوا المجانين هؤلاء، فتغير كل شيء. لما جاء المسلمون تغيرت قوانين اللعبة، تغير كل شيء. وبالتالي هم وضعوا الديمقراطية والمرات فتحوها أو فتحت ضمن ظروف معينة. يعني عندنا في الأردن تعرفون الديمقراطية فتحت لما صارت ثورة الخبز في معان، هكذا سموها، صحيح؟ تحت ضغوط معينة. وفي مصر نفس الشيء، في الجزائر لما خربت الجزائر البلد النفطي العظيم الذي يمكن له أن يقوم برعاية المغرب الإسلامي كله من جهة المال، وإذا هو مكشوف بالديون، فمن أجل أن يحملوا الشعوب النتائج قالوا افتحوا الديمقراطية. أفهمتم؟ قرأت مرة أن الشيخ شعراوي وضع هذه قضية ينبغي أن ينتبه لها المشايخ والناس. الشيخ شعراوي تعين مرة وزير أوقاف، صار وزير أوقاف، والمهم مساكين مسحوا فيه الأرض، يعني وزير أوقاف، ومما مسحوا به دعكم من ألفاظه وكلامه، أنه ثبت أنه كان في وزارة الأوقاف المصرية سرقات يعني بملايين الملايين الجنيهات المصرية. الأوقاف في مصر، القاهرة أغلبها أوقاف، والأوقاف تجد المحل الذي هو ينبغي أن يكون أجاره لنقل 1000 جنيه يستأجر بجنيه. فلما أرادوا أن يمسحوا هذه الأوساخ أتوا بالشيخ الشعراوي، يعني يأتون بمن يمسح وراءهم. القصد بأن الديمقراطية فتحوا وقالوا تفضلوا، وإذا قد انقلبت عليهم في الحقيقة، مما جعل الغرب يتراجع عن دعم الدعوة الديمقراطية، وهذا صرح بها بوش وحزبه، أنه لا، هناك فرق. لو رصدتم هذه في الصحافة الغربية وفي خطابات السياسيين في زمن سيطرة بوش، قال العرب والشرق الأوسط لا ينفعهم الديمقراطية وإنما الليبرالية، قال لا ينفعهم الديمقراطية ولكن لا بد من فرق. ولما سئلوا عن هذا الفرق قالوا لا ينبغي أن نفتح لهم، لأن هؤلاء ما زال حسهم الإسلامي حاضر، فلو فتحنا الديمقراطية بمعنى أن يختاروا ماذا يريدون، والشعوب تختار من يحكمها وتراقب حكامها وتقرر مصيرها كما هي، فإنها ستخسر. طبعا هذه الجلسة ربما البعض يظنها دعاية للديمقراطية، لكن في الحقيقة هذه من التجارب التي حصلت وحسموا أمرهم فيها، انتهى هذا الأمر بالنسبة إليهم. طيب ما هي الليبرالية؟ قال يجب علينا أن نفرض عليهم الرؤية الغربية. شوف، الديمقراطية قد تأتي بالليبرالية وقد تأتي بالإسلامية، ولكن لا يجب علينا أن ندخلهم حشرا على طريقة الكلب، يدخل القطيع أين في مسار واحد، وهو أن يتخلوا عن الإسلام. فهذه دعوتهم. فالقصد لما صارت هذه الدعوة وانتشرت، وبالفعل يعني البلاد التي فتح في هذا المجال وجدوا أن الإسلام هو الذي يقفز في الصدارة. كيفية معالجتها هذا جزء من المعالجة هذا الكتاب. القضية الثانية، في بعد هذه الأجواء التي عاشها الناس، وللأسف لأنها مركبة على طريقة باطلة، بمعنى أن هناك ثمة نظام، انتبهوا، يعني هناك من ثمة نظام أذن لكم أن تمارسوا الديمقراطية. يعني لو أردنا أن ندرسها على وجه صحيح، ما هي الديمقراطية؟ هناك ثمة نظام هو الذي يملك اللعبة، وهو أصابع حركة الخيوط في اللعبة. ماذا قال لكم؟ قال الشعوب اخترت لكم الديمقراطية. هذا لم إذن هو الدخول في الديمقراطية ما زال ضمن لعبة الآخر القوة. وبالتالي لما خرج الديمقراطية عن مسارها، لأنه من الغباء، هذا خارج سياق الموضوع، لكنها لابد أن نقولها لأن حتى نبين ما الذي حدث تحت هذه الفجوة الزمانية التي سمح للشعوب أن تذهب فتختار الإسلام، وهم نسوا أن الذي أذن ما زال هو يمسك الرسن الذي يمسك الحبل ويستطيع أن يعيده. وبالتالي لما خرج اللاعب عن مدار اللعبة ولو قليلا حضر هذا السيد. من هو السيد؟ هو الجيش. السيد هو القوى الفاعلة الحقيقية كما في مصر كما في هؤلاء ما زال هم بيدهم اللعبة، وكما في الجزائر وفي كل بلد هكذا هؤلاء بيدهم اللعبة، وربما يضحوا ببعض رجالتهم على أن تبقى اللعبة في مسارها الذي هو رسم له. فالديمقراطية في الحقيقة على هذه القاعدة. ومن هنا دائما أقول الذين يذهبون إلى البرلمان فيقولوا نريد الإسلام، فإذا قبل الإسلام في البرلمان لم يقبل على أنه حكم إسلامي، قبل على أنه حكم السيادة التي أطلقت له هذا الحق. يعني لم تصبح السيادة حقيقية لله إلا عندما أنت تقضي على هذا اللاعب، عندما تقضي على هذا اللاعب وتقص أصابعه وتزيله عن مدار السيطرة، حينئذ الأمة حينئذ نقبل أن الأمة قد اختارت، الأمة قد اختارت، وما زالت الأمة لم تختار. حتى في وهؤلاء لا يخجلون. للأسف الإسلاميون، ما زلت أستخدم هذه العبارة، الإسلاميون عندما يذهبون إلى المعركة يذهبون بالحياء، والخصم لا يذهب بالحياء. يعني هل استحيى الجيش أو دوائر الأمن أو حتى المناصرين من العرب ومن الغرب، هل استحوا من قضية الانقلاب على مرسي؟ يعني قالوا لا يعني لا، ما بصير ندمر الديمقراطية، خليها بوجه آخر ندخل. لا، لما تكون المواجهة الدم. طيب لا بأس، هذه قضايا مهمة جدا، يعني ليست بعيدة عما نحن فيه. فهذا الأمر ثم ما وفقها من قضية ظهور الجماعات الجهادية التي أعقبت قضية سقوط الديمقراطية من جهة، أو بنيت ضمن إطار ما زمني، كما يعني تكونت جماعة الجهاد بعد أدام سيد قطب كما هو معروف من تاريخها، ثم بعد ذلك ظهرت على الساحة بعد مقتل السادات، بعد الثورة الخمينية، بعد الانقلاب على قبلها هو في الحقيقة، قبل الانقلاب على الديمقراطية وجبهة الإنقاذ في الجزائر، في هناك كان ثمة أعمال جهادية، ثم اتسعت بعد ثورة الجزائر، بعد انتخابات الجزائر. في ضمن هذه الأجواء كان لابد من مصادمة الدعوة للشريعة، ترك الأمر للسياسي والعسكري غير كافي، لابد أن يقوم بها رجال تشربوا الفكرة الغربية، ليس بشرط العمالة ولكن لأنهم انمسخت فطرتهم. ومن هؤلاء جماعة قد اشتهروا بهذا، إحسان أحمد أمين ليس من أنا أعتقد لم يكن من كبارهم المحترمين، يعني الذي تولى كبر الدعوة ضد الدعوة للشريعة وصدرته وسائل الإعلام وبدأ منافحا قويا، لكنه شعبويا، ها لا بأس من العبارات التي يستخدمونها، شعبويا، وهو فرج فودة تعرفون، الذي قتل بعد ذلك في عندما قتلته الجماعة الإسلامية. فهؤلاء فكان له صدى أوسع. لماذا؟ لأن فرج فودة إنسان وشيء سوقي، ومع وجود أناس يملكون رؤية فلسفية ما، لكن مثل فرج فودة يعني لم يكن بشعبويته، لا يستطيع المفكر مثل مثلا والله تحضر رجلا علمانيا مفكرا ليخاطب الجماهير، لا يستطيع. فلا بد من إنسان شعبوي يكتب على قاعدة لويس عوض، على هؤلاء الذين يستطيع أن يكتبوا في الجرائد وإذا خرجوا في المهرجانات يخاطبون بها الناس إلى غير ذلك. فكان هو الذي تولى كبر هذه القضية شعبويا، ولكن لا بد من إمداد فكري مسير لها، وأعتبر أن هذا كتاب إحسان أحمد أمين ضمن هذا السياق. إذن هناك معاندة عسكرية وسياسية تقوم في إطار المحاربة للدعوة لتطبيق الشريعة، وهناك شعبويون كما ذكرنا وفي عندهم الوقاحة ويستهزئون ويكذبون ويمارسون ممارسة المسرحيين، يعني كما يستهزئ المسرحي بالشيخ كما يستهزئ المسرحي اللاعب المسرح ومثل مسرح كما يستهزئ بالدين ويستهزئ بالمحجبة، فيقومون على هذا المعنى من إسقاط المعاني القيمية في هذه العبادات وهذه الطاعات، فيقوم أمامها كما ذكرنا أمثال فرج فودة. وكذلك بعد ذلك لابد من إمداد، إذا قرأ الناس يحتاجون إلى قراءة فنقدم لهم غذاء في هذا الباب، وهو هذا الكتاب ضمن هذا الإطار أضعه في هذا، ليس بمستوى ما ينطق به كبار العلمانيين، هذا الكتاب ليس بمستوى كبار ما ينطق به فلاسفة العلمانية، يعني ليس كذلك، وكذلك ليس بالمقدار الشعبوي الذي يمارسه البعض يعني السوق في الخطاب. إحسان أحمد أمين هذا هو الكتاب ضمن هذا المشروع، وهذه التاريخية له. إحسان أحمد أمين هو أحد أبناء السبعة للكاتب الشهير أحمد أمين، وأحمد أمين هو من مدرسة التغريب. بس للذكر أحمد أمين كان قاضيا شرعيا، يعني حتى نعرف أن هذا للآب، نتكلم عن الأب، كان قاضيا شرعيا، وتستطيع أن تعرف أفكاره العلمانية التي هي فتح، لأن العلمانية ليست فقط أن تأتي إلى الدين كله فتهدمه، لا، ربما أنت تفتح قوة يسيرة في داخل جدار الدين فيدخل منها الآخر، فهذا إتقان كبير، هذا إتقان كبير. فأحمد أمين ممن فتح هذا في كتاب ضحى الإسلام، فجر الإسلام، ظهر الإسلام، إذا قرأته وتجد فيه أنه يتعامل مع قاعدة الغرب في أن يهدم الإسلام من داخله ويعرى الإسلام من خلال تاريخه، يعني هذه قضية كانت في وقت إحسان أحمد أمين، في وقت أحمد أمين كانت ظاهرة وبين عند علماء اللغة، وذاك الكتاب القادم الذي سنتحدث عنه كتاب حصوننا مهددة من الداخل لمحمد بن محمد الحسين رحمه الله، وهؤلاء كشفوا هذا العبث وهذا الإجرام في تاريخ أمتنا وفي قواعد أمتنا. وتستطيع كذلك أن ترى علمانية أحمد أمين على ما هو عليه من كتاب زعماء الإصلاح في العصر الحديث، له كتاب زعماء الإصلاح ذكر فيه أقواما كانت مهمتهم تطويع الإسلام للتغريب، مثل أحمد خان صاحب عليكرة، يعني علي كرم الله وجهه، مختصر عليكرة، هذه دائما تجد كلية عليكرة لأحمد خان، هذا أراد أن يطوع الإسلام الغرب، وهذه قضية شرحناها في مذبحة التراث، شرحنا أنهم لا يصادمون الدين ولكن يريدون أن يجعل الدين علمانيا، هذه قضية. فتطويع الدين هو مدح هؤلاء، أحمد أمين مدح أمثال هذا أحمد خان، ومدح أقوام كثيرون في هذا الإطار. وأنا اكتشفت أنه في كل ثقافة، انتبهوا، في كل ثقافة لغوية إسلامية نشأ أناس في هذا المعنى، يعني في الهند هذا أحمد خان شوف، وكان له وجود قوي، وجامعته من أكبر الجامعات في الهند، وصارت تنافس ندوة العلماء وتنافس ديوبند، البريطانيين دعموها بقوة. اليوم اكتشفت رجلا غريبا ومن أصدقاء لينين، وتكلم وبالرغم من لينين عدمه في النهاية، عدمه، ولكنه كان يرى تطويع الإسلام للشيوعية، لأنني وأنا أبحث عن رسائل حسين أحمد أمين خارج كتابه فوجدته يتكلم عن تجربته مع سفير مصر في روسيا، فتحدث عن شخصية غريبة بحثت عنه لم أجد، ولكن واضح أن له التأثير الكثير الكبير في داخل مسلمين التتار ومسلمين الجمهوريات، اسمه عبد الرؤوف فطرة، هكذا اسمه عبد الرؤوف فطرة، وبحثت عنه في الحقيقة لم، يعني واضح أنه لم يترجم ولم يكن له أي وجود في داخل عالم الإسلام العربي. كذلك في داخل إيران والشيعة يوجد مثل هذا الفكر، وقضية تطويع الإسلام للتغريب، هذه قضية. فهذا أبوه كان من ضمن هذا السياق، وذاك هو في مدرسة، كان أحمد أمين ضمن مدرسة طاحسين، صحيح في آخر عمره خاصمة، صار خصومة، لكن خصومة ليست يعني على المبادئ بينه وبين طحسين، لكنه كان أول من هو طبعا كان قاضيا ثم انتقل مدرسا إلى كلية الآداب ثم صار عميدا لها أحمد أمين، فهذا ابنه أحسن أحمد أمين ابن هذا أحمد أمين، ودا يسمونه ما زلت أستاذي في الصف الخامس الابتدائي ربما رحمه الله نايف مسودة، وهو يقول لنا لأنه كنا ندرس في الإعدادية رسالة لأحمد أمين اسمها إلى ولدي، من أصحاب الدقة القديمة، بدريش موجودة اليوم؟ موجودة إلى الآن؟ أزالوها؟ يعني بس كنا نقرأها إلى ولدي فيها نصائح. لا كانت تدرس من ضمن القراءة، يعني القراءة الموازية. فكان هو الذي قال لي يسمى وما زلت أذكرها، قال أحمد أمين هو الذي يسمى ملك الحزين. وهو رجل دبلوماسي لا يعرف عنه يعني كبير تأثير في الحياة الثقافية والاجتماعية، لكن كتابه أحدث هزة في الحقيقة لما صدر وطبع طبعات كثيرة. طبعا الكتاب له 32 سنة تقريبا صادر من يومنا هذا، ومات حسين أحمد أمين قبل سنتين فقط 2014 مات قريبا. وفقط للذكرى أنا تتبعت، وهذا ليس من الاستقراء الكامل، لكنني لا أعرف ملحدا وفي هذا المعنى على معنى ما يقوم به أحسن أحمد أمين وطه حسين وأحمد أمين وكلهم، ومن هذا الصنف لم أجد في موته إلا عبرة حقيقة. حتى الطواغيت ترونهم كيف يموتون وتتغير أشكالهم، ترونهم كيف يموتون في المجاري وكيف، يعني سبحان الله، يعني هذه عبرة. وحسين أحمد أمين يذكر عنه أخوه، وله أخ مفكر اقتصادي شهير اسمه جلال أمين ونفسه علماني، يذكر أنه أصيب بمرض، هو طبعا كان يذكر عنه أنه كان لا يرفض الذهاب للأطباء، فاضطر في آخر عمره آخر 6 سنوات من عمره أن ذهب للطبيب فعالج رجله، فأصيب باكتئاب عجيب يعني، وهو يتحدث عنه بأدب تشعر بألم. وهذا في الحقيقة من آيات الله في موت هؤلاء، يعني أنه في آخر عمرهم هم الذين دعوا إلى السعادة. يعني أنت لما ترى كتابه هو يريد السعادة، دليل المسلم الحزين، إيش معنى الحزين؟ ويشرحه في كتابه، يقول وهذه حقيقة ولكنها حقيقة دينية على معنى غير ما يريده. يعني بدأ الإسلام غريبا ويعود غريبا كما بدأ. الغربة حالة إنسانية يعيش بها العظماء، يعني الغربة لا يفر منها، بل هي حالة لكل إنسان عظيم يعيش غريبا. حتى في داخل المجتمع المسلم كل علمائنا عاشوا غرباء بمستواهم العلمي والعملي والتقوى والصلاح والعلاقة مع الله وأفق البحث عن الطهر والجمال، لما عاشوا مع الناس عاشوا غرباء، وبالتالي أغلبهم انتهى به العمر منفردا منعزلا، إما بإجبار وإما باختيار. يعني السيوطي في آخر عمره اعتزل، الإمام مالك في آخر عمره ترك الخروج إلى الجمعة، كان أول قد ترك الخروج إلى الصلوات الجماعة ولكن يخرج الجمعة، ثم ترك الخروج إلى شهود الجنازات، ثم آخر عمره ترك الجمعة والجماعة. وكان يسأل لماذا تفعل؟ قال لكل مسلم عذره، لي عذري، ما تسألوني، لي عذري، أنا فقيه وأعرف ما كيف أفتي نفسي. وهكذا العلماء في آخر عمره، ابن تيمية إجبارا في آخر عمره مجبر، الإمام البخاري آخر عمره اختيارا وإجبارا. فالعزلة قدر العظماء، ليس حتى في أمتنا، في أي أمة من الأمم، في آخر يعني الإنسان يعيش حالة من الرفض لواقعه على معنى من المعاني. عائشة تستشهد بيت لبيد رضي الله عنها، وبقيت في ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي، هذه عائشة تحدث عن يعني عن بيئتها، فكيف من بعدها وكيف من بعدها وكيف من بعدها وهكذا. فحالة الغربة هي حالة إنسانية، فتعالج بماذا؟ تعالج بالطاعة، تعالج بالإخبات، تعالج بالعبادة، تعالج، لكنها لا تعالج بهذا الاكتئاب الذي يعيشونه. القصد هو ماذا قال في المسلم الحزين؟ أنا ذكرت أن والده سمى مالك الحزين، وأن والده ذكرت سمي مالك. تعرفون مالك الحزين من هو؟ الطائر. إيش؟ الطائر البحري اللي صاحب العنق الطويل، هذا يسمى مالك الحزين يسمونه. نعم. كيف؟ تكلم عنه في كليل ودمنا. كافي كليل ودمنا مالك. نعم. أقول هو يقول لماذا يسميه ذي المسلم حزين؟ يقول المسلم ينبغي أن يعيش فرحا بأنه هدي إلى أعظم الأديان، وأنه في نهاية الأمر سيذهب إلى الجنة، وأن خصوم هذا الدين مهزومون، وأن خصوم هذا الدين مهزومون، فهذه تؤدي للسعادة. قال ولكن الواقع ليس إسلاميا، وبالتالي يعيش المسلم مضطربا بين أمله فيما في قلبه ومشاعره وبين واقعه، فهذا يسبب له الحزن. واضح؟ فالمسلم الحزين هو من يعيش اضطرابا بين مثله وبين واقعه، هذا هو المسلم الحزين. ولك هو دليل المسلم الحزين ماذا يريد؟ يريد أن يفك الاشتباك. يقول أنت حين تعيش واقعك كما هو وتنسجم معه فلم تخرج من الإسلام، بل هذا هو الإسلام. إذن ما مشروع أحسن عمد أمين؟ هو أن يسلخ المسلم من قيمه المثلية العظيمة التي يريد أن يحياها. يعني الآن المسلم امرأته محجبة، وإما أن تغطي وجهها وإما لا تغطي وجهها، فهي تعيش سعادة، لكن لما تخرج هو يتصور هذا، وهذا طبعا من الجهل. الحقيقة أننا لا نجد متدينا يتألم تألم الرافض، يتألم تألم الواقع أنه يعيش، ولكنه مع ذلك الله يعطيه من الأمل في قلبه والاطمئنان، والنحية أنه حياة طيبة يعطيكم ما يشعر به. فإذا تخلى عن هذا شعر في الحقيقة، شعر بالألم الذي هو ألم الذلة، ألم الصغار، ألم احتقار لنفسه. يعني لما المسلم يكون يعيش لدينه، فإذا تعب من الخارج آب إلى دينه فصلى فانفرجت نفسه ونام هنيئا مطمئنا أنه على خير. صحيح هو يعيش ألم الواقع، ولكنه يعيش كذلك طمأنينة الإيمان، ويعيش كذلك طمأنينة الآخرة على نوع ما، على قدر ما. وإنما الذي يعيش المضطرب هو من هو المضطرب؟ من هو الحزين الحقيقي؟ الحزين الحقيقي هو من يعرف أن الدين حق فذل وخضع للواقع، فهو يحتقر نفسه. من هنا أبو الحسن الندوي لما ألف رسالته الصغيرة رد لا ولا أبكر لها، هذا منطلقه. قال لأن المرتد يشعر أنه حقير فيتألم أن غيره لم يصل إلى سقوطه وحقارته، فيغضب عليه ويريد أن ينتقم منه. فهمتم؟ يعني يريد أن ينتقم منه. ترى يقول كيف هذا؟ كيف أنا سقط؟ بعت زوجتي، بعت ابنتي، بعت مبادئي من أجل الوظيفة ومن أجل السكوت، وهذا الشاب الصغير يثبت أمام دينه فيزداد حقده وغضبه فينتقم منه. فإذا من هو الحزين في الحقيقة؟ هو الذي في آخر عمره. نراهم في كلهم حقيقة في كثير. يعني لما تقرؤون كتاب حياتي في الإدارة، تعرفون لمن؟ غازي القصيبي. كتاب جيد قرؤونه. غازي القصيبي تعرفون مات، وهو في الحقيقة عاش للتجربة. يقول سافرت مع الملك فيصل لما أنشئت سكة الحديد، كانوا يريدون إنشاء سكة حديد لشركة سابك أظن هذا، فقال مش ما ركبت معه في القطار ساعات طويلة، لا أذكر الآن الرقم، فقال ولم يتكلم معنا في الرحلة كلمة واحدة، وكان يعيش اكتئابا عظيما. في آخر حياتهم كلهم يعيشون، طبعا في عالمنا ربما يصارعون الموت لا يريدونه، لكن الغرب يستعجلونه وينتحرون، يشربون مخدرات وينتحرون، يرحلون هذه الحياة لا يجدون منفذا لها سوى الهروب منها، لأنهم لا يخافون الآخرة. ما عندنا يخافون، يريدون يتمنى أن يكون أن يعيش ألف سنة وما هو بمسالم العذاب أي عمر. فإذا القاعدة التي هذا أحسن أحمد أمين طوف في الحياة في الحقيقة، أنا هذا الكتاب يدل على ثقافة عجيبة. صحيح اللغة ليست راقية على مستوى الأدباء، ولكنه واضح أنه صاحب ثقافة كبيرة. يعني الأمثلة التي يضربها تدل على اطلاعه، وهو قد كشف أصدقائه وأخوه جلال الأمين، وكذلك كتبه شاهد عليه، وهو في بعض حواراته أنه كان يتقن من 5 لغات إتقانا تاما، وكان ويذكر عنه ويذكره هذا بلا الفضل. تعالى هذا ناقد أدبي مشهور معروف، لا نريد أنه يعني ليس من الأهمية بمكان، كان إذا زاره في بيته فيسأله عن القراءة الأدبية في كتب الأغاني، يعني هل قرأت نيتشه مثلا؟ فيقول له نعم، فيقول بأي لغة قرأته؟ بالألمانية؟ فيقول لا قرأ بالعربية. يقول لم تقرأه، هل قرأت دوستويفسكي؟ يقول نعم. يقول قرأته بالعربية بالروسية؟ يقول لا أقول روسية. قال إذا لم تقرأه. فكان يقرأ الثقافات الحقيقة، مطلع على الثقافات، وكتابه حين التمثيل وحين يضع الشعار يدل على اتساع هذه الثقافة لديه، هذا مما يشهد له في الكتاب. لكنه ما الذي أراده في هذا الكتاب على هذا الوجه الذي نحن فيه؟ هو رأى أن المسلم يجب أن يفك الاشتباك بينه وبين الواقع، وعن طريق الإيمان بأن الواقع هو الحق، وأن الواقع هو الذي ينبغي أن تنسجم معه، وأن ما حملته من دين إنما هو إرث تاريخي. الدين هو إرث تاريخي ليس من الله وليس من الرسول، وإنما هو وضع بشري في كله، بل وصل به جنونه أن يعتقد أن قضية اعتقاد الإله هي قضية منتجة اجتماعيا. ومع أن بعض المنتقدين ينسبونه المدرسة الماركسية، يمكن أن تصدقه في مثل هذه العبارات عندما يجعل مثلا الإله هو إنتاج اجتماعي. هذه عبارة يسارية، عبارة ماركسية، ولا شك أن الإله منتج اجتماعي ومنتج إنساني، هذه عبارة، لكنه في كتابه